فليفعل الأسهل ريث ما يتيسر له الجمع بين الأمرين. أحيانا الإنسان تكون في حالة حرجة فالأمر في ذلك واسع، فلو استرجع في محل التورك أو تورك في محل افتراش لعذر من الأعذار الأمر في ذلك سهل. بالنسبة لمقطوع يدور ما عليه تحريك ولا عليه إشارة، كفى الله لهم عفكم الله جميعا، يعني اللي تقطعت له يدور ما غادي يشيرش، ما يمكنش نقول له شير به باليسرى الإسرى اللي يسمح للإشارة. وفي حالة الإشارة دائما يصحب الإشارة بالبصر، يعني بصره تشوف أمام حتى لأنه يأد عليه لقضية الخشوع. إذن الآن في نوض عيدها هي دي عاودة تشير وتشهد، إذن القلب تيخدم واللسان تيخدم والجوارح خدمة وكل شيء تعبد الله، ودي خلوتنا نحن. أنا ماشي الخلوة نمشي ونتركوا صلاة الجمعة ونتركوا صلاة الجماعة ونبقوا تنشتحوا تردحوا، لا، احنا خلوتنا خمس مرات، وخلوة صحيحة شرعية تتختلي اختلاء بطهارة وبثياب وباستقبال وبعبادة شرعية، خمس مرات تتختلي، يعني رغم من عليه هذه الخلوة نتاعتنا، ماشي الخلوة البدعية اللي تمشي للبراري ولا تمشي للبوادي ولا تمشي للكبات وتقعد تماك تتشتح وتردح وتتغني، هذه خلوة بدعية. ولكن الخلوة الشرعية هي هذه اللي قاعده تذكر الله تبارك وتعالى فيها مؤتسين به بالنبي صلى الله عليه وسلم. واش فهمت عليا الان ولا لا؟ هذه خلوة شرعية صحيحة. المسلم يختلي في اليوم خمس مرات، في الصبح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، ولكن بصدق وبأمانة وبطهارة وبعلم وبفقه وبأدعية صحيحة وبحضور قلب وبحركات متزنة وبإخلاص لله وبعقيدة صحيحة، وكل المحاسن والخيرات يجمعها في صلاته. لأن كيف قلت لكم هي العمود الفقري تاع العقيدة، يعني المسلم يطبق عقيدته إيش عمليا الصلاة. ونرجع إلى بعض الألفاظ الموجودة فيه في التشهد. قلنا أول ما يبدأ بالمسلم يقول إيه التحيات لله. أنتم ما تعرفوا بأن التحيات إيش معناها؟ لا تحيي به فهو تحية. تحية جلزة أنتم ما تعرفوها ياك، التي تعرفوا اللغة الإنجليزية تحية، الفرنسيين أنتم ما تعرفوها تحية، البرابرة ما يطعني ياك، كل واحد تحيته. يمكن صحيح هذا اللفظ ولا ما صحيح هذا، أنا بعيد وعيدين بالبربرية. كل جماعة تحية المساكين بحالي وبحالكم، وإحدى هي السلام عليكم تاع المسلم. تحية الجبابرة عندها شكل، إلا كان شي جبار يعني هذا كتير فخفخة والعظمة وتهريج. تحية الصوفية وحدة أبدا خصو ينحني على الشيخ ويبص لي على الرجلين، يبص قاع الرجل ويجي ويدخل مكتف، ولا ما درجة كيك ما دار والو. إذا التحيات تختلف، احنا تحيتنا بالنسبة للمسلمين السلام عليكم ومعاه المصافحة لكمال التحية هكاكا. إذا بالنسبة لله تبارك وتعالى تحيتنا له جميع الكمالات التي يتصف بها، فكل ما يستحقه من كمال فهي تحيته تبارك وتعالى بأسمائه وبصفاته وبأفعاله، فهي تحيته تبارك وتعالى. إذن تحيتك لله، هل تحيتك للملوك أو للرؤساء أو لكذا أو لكذا، ولكنها كل ما يستحقه الله تبارك وتعالى من تعظيم فتحيتك له. فلهذا قيل التحيات أي جميع ما يستحقه تبارك وتعالى من الثناء والتعظيم والتبجيل والتقدير بإسمائه وبصفاته وأفعاله ومن جميع الأشياء فإنك تصرفها لله تبارك وتعالى. فإذا أنت تعبر لله تبارك وتعالى بأنه هو المستحق لكل تعظيم، فهذه معنى إيه؟ تحيات لله. فهمت الآن إيش التحية ولا لا؟ هي ما تحيي به سواء كان بالقول له ولا بالفعل. العسكر لهم تحيتهم ولا لا؟ توما عندهم تحية واحدة، كل واحد عنده تحية، حتى الحيوانات اللي راه فيهم عندهم تحية من نوعية، والكبار عندهم تحية والصغار والضعاف بحالي وبحالكم عندهم ايه